عد اول يوم وثاني يوم وثالث يوم اجى ابو الدبدال عليه الصلاه والسلام قعد عند السؤال ايه يا ابو الدبدال يلا هيا بنا نروح لعند هلال حتى نشيعه. اجى مشي معه اجى عند الباب دق الباب طلع المغيره سيده لانه هذا عبد رقيق عن سيدنا المغيره دق وقال اهلا وسهلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ايش في عندكم خمر؟ قال له ما تمشي الا كل خير. قال له كيف حال هلال؟ قال له والله مبسوط. قال له لا هلال ميت خور في طبل الدوار طعي ميت. قال له يا قال له خور دخلوا له ام ستة هو رايح ميت ما له خبر بيوت عندي في بيته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده اهل النور اهل الفهم الالهي. دخل شيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلع جلس معي هالقضية هون في هالجامع سنة ما بعرف 23 سنة 30 سنة أكثر ألف في هون الأيام اللي صاروا يقدروا الجيوش والدكاكين صاروا يدخلوا على الجوامع ما كان هذا مجلس كان صغير وأنا قلت في الجامع إجوا لجنة قعدوا هون في الجامع ما في غير أنا في الجامع واحدة ما في عندها أنا كنت أفكر واحدة أنا بالأوضة وهن إجوا كلهم قعدوا 30 يوم 40 يوم كثير. في واحد منهم اسمه إبراهيم بيك جركس الله يرحمه هذا رئيس اللجنة يعرفني أنا ما كنت أحكي مع حدا ما أتكلم مع حدا سكر علي الأوضة. بعد ما خلصوا آخر يوم نقى الباب أهلا وسهلا تفضل. قال أول كل شيء جاء أبشرك بالنغموس بعرفك ما تحبنا اقرأ أحسن الله يرحمه رضوان. قال جاء أبشرك بالنغموس بعرفك ما تحبنا رحمة الله عليه إيه؟ قال ما برود أسألك سؤال قال له تفضل. قال يقولوا في أبدال ما أبدال في كلمة قال له نعم في سر الحديث أبو الدرداء رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف مع هلال المغيرة. قال إذا في أبدال إذا في أبدال أخذ شيء ومشي وراح في أبدال صوت في عرفات رضي التقوى أنواع أنواع الأولياء بدها تقوني كل روح نبي هناك كل وارث نبي هناك خصوصي هناك خصوصي بعرفات بعرفات يجتمعون العموم. لذلك يجب عليكم الادب من اول يوم تطلعوا من بلدكم اللي بده يروح على الحجاز لازم من اول يوم يستعمل الادب ولا يرفع راسه ولا بصره الى السماء لعل الله يمن عليه يمن عليه بشوفهم او مرجعه بعرفه او ما شابه ذلك لكن بدهم ادب هذول ما بعرفوا كثير تعبادي لا بفهموا كثرة الأدب متعبد وشايف حاله منيح أحسن من غيره هذا معجب أو متكبر اللي شايف حاله منيح هذا معجب وشايف حاله أحسن من غيره هذا متكبر. بقى نحن قلناكم بنعلمكم إلى دواء هالداء له دواء إذا كان الله جعلكم منيحين قولوا ذلك فضل الله انسبوا الملح لالله مو لكم أنتم أول كنت تجون الدرس والله ما بقولكم هذا ولا بقولي أنا بقود الحظة إلهية حط في هالقلب التقل معي حط المحطة إلهية أو المعرفة إلهية أو ما شبه ذلك إذا وجدت شيء لا تشوف الشيء الكل هذا فضل الله اسمه ذلك فضل الله يؤتيه من يقول الله بخلصكم من أجل الكبر بس شكتوا فضل الله عليكم هذا شكر اسمه وبس شكرتوا بديكم لأن شكرتم لأزيدنكم ما بدعكم بمرتبة ولاية الولاية إجمالاً 40 مرتبة إجمالاً الأولياء لا تحد كثيرين من الرجال والنساء الولاية ما هي مختصة بالرجال الرجال مختصين بالغوثية بالنبوة صحيح لكن ما سواها عارفة وعارف ولي وولي بدل وبدل كله في من النساء موجود محبات عاشقات في الحضرة الإلهية موجودات هدول ودول في بعض منهم بحكوا حكالنا واحد من جدة حكالنا واحد راح الجيش اللي بده هم الجيش كله دخل حكالنا البدوي شاف واحد حرم وهو فيه من دوه قالتوا لك الدور واسمه الدور عادتك الدور عم قادر لك امك فلانه وابوك فلان وبيتكم في المحل في الجنوب محطه فلان قال كله حق الابي ما تشوف هنا هذا الهي ولك عم تنتقدنا كمان ولك وشايفه هون هذا مدهو ما بغيتش مدهو وصاحي شو هو صاحي ده انا على السنه كل شيء على السنه لانه هو مجذوب الحياه. سلسلته بينت له القضيه من اولها. انت ولاك عن الادب يعني لازم تتادب. فنحن راس مالنا بلاش الادب. ما نشوف ما نستحقر. ما في عنا حدا محتقر ابدا. اذا كان ولا بد بدنا نحتقر نحتقر نفسنا. اذا كان بدنا نحتقر. والا هداك اللي عندكم بديكم الدرس عبادتكم ايامكم صيامكم حجكم هذا كله فضل الله اسمه. ديروا بالكم يوم من ايام تنسبوا لنفسكم. هذا ما اقولكم ابدا. بس نسبتوا الى الله بمعنى هذا الشكر. وبس شكرت الله بمعنى الحق بده يجيبكم جل جلاله. وهكذا الامور. بناتي عليكم بالادب. اللي بده يروح على الحج وبده ما يروح على الحج واللي بيجي على الدرس وما بيجي على الدرس واللي بده ياكل وبده يطلع برا وبده يروح على المطعم بده يكون اديب. وهو معكم اينما كنتم. وينه الله؟ ليش سألكم وينه ما بتقولوا ما بنعرف؟ محجوبين وين؟ منو عم كلمكم؟ بمن تبصرون؟ بمن تسمعون؟ بمن تعومون؟ بمن تعودون؟ كنت سمعه الذي يسمع الى اخره. فاذا الحجب الحجاب الحجاب هو اللي منعكم من رؤيه الحق. الحق نصر الان وهو معكم اينما كنتم. اي وين ما كنتم معكم؟ ها؟ كنتم منيح او غير منيح؟ لانه ما في غيره في الوجود. الله هو روح الوجود، هو الوجود، نور الوجود، والله ليس بجسم. في كثير ناس بيجعلوا الله فوق بالسماء. ان كانوا مجذوبين معلش كانوا صحيح لا يجوز لا يليق. الله هو خلق السماء وهو خلق الارض. كان الله ولا شيء معه وهو الان على ما عليه كان. لما قبل ان يخلق السماوات وين كان؟ وهو معكم اينما كنتم. انني معكم اسمع ارى. خلق المخلوقات هو مو في شيء معه يحجبه. ما في حدا مع الله ابدا. وحده انفرد. يوم اللي بتموت الناس هي خصوصا في موت الحبوب ما بخلي حدا ابدا. لا شمس ولا قمر ولا سماء ولا ارض ولا شجر ولا حجر ولا انس ولا ملك ولا حد قبل البته. هناك ما في حدا لا افلاك ولا بافلاك. ينادي لمن الملك اليوم؟ ما في حدا يجيبه. لمن الملك اليوم؟ ما في حدا يجيبه. لمن الملك اليوم؟ بيجيب نفسه بنفسه. لله الواحد القهار. ليش ما بيشوفه من الان؟ هو الواحد وإلهكم إله واحد وهو القهار. قهر كل ما لأنه مخلوقاته بناتي. وهو يقول للشيء كن فيكون. إن ربك فعال لما يريد. نتوجه إليه لكن مو بأنفسنا. نحن وثقين قادرين بأحبابه هدول الوهابية مشاكين. الله يجمعنا معهم بخير حتى نعلمهم هالنطفة اللي كان فيها أصله كان من نطفة. منو هالجعلوا الإنسان؟ ومنو اللي قال اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أظهر هالمرتبة. بقول اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. من جملة الهلال اللي هذا اللي دخل قال الرسول ادعو لنا يا هلال. ما هذا الأدب من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معكم منه هلال ومليون هلال. لكن الرسول عم بيعرفنا بيعرفنا بيأدبنا بيهذبنا حتى نعطي الأشياء حقها. كل شيء له أدب. بتأدب مع الكبير والصغير. ثم في هناك شيء آخر بناتي. هذا سيدنا الخضر عليه السلام وسيدنا الياس. هذول اثنين موجودين بين أظهرنا. هذول اثنين أحياء. واحد على البر واحد على البحر. لكن بخصوصه معنا إياكم يوم إيام سيجيكم سورة حماس. سيجيكم بصورة غني صورة تاجر صورة مشتري صورة جحاش. إياكم تحتقروا أحد. هذا يقول هو أهدين بالكم من سيدنا الخضر عليه السلام وسيدنا اثنيناتهم هدول. وهدول اثنيناتهم بيجتمعوا غدا بيجتمعوا غدا في مينا عند الحلق. لما بده يحلقوا بيجتمعوا اثنيناتهم مع بعض البعض. إلو ثلاث كلمات بحكوها عند بده ما يتفرقوا. أي علمناكم يبقى عن شي سوى ما بعرف. الفقير ماضب عليها من 40 سنة وأكثر. لازم بتقولوا بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نحول ولا نقوة، كل بالله سبحانه وتعالى. هذا سيدنا الياس وسيدنا الخضر بحقوا لبعضهم في الأصل لبعضهم، هذا بحل على هذا وهذا بحل بتفارعوا على هالأربع كلمات. يجب عليكم صباحا تقولوها ومساء، صباحا بتقولوها ثلاث مرات ومساء ثلاث مرات، تقولوا عند النوم وعند القعود كيفكم. صباحا بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاتحة. نذكركم اللي بدها تروح على الحجاز تلحق معاملة الوقت ضاق. نعم ما في كم فلوس هالبلد. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه أمين. أما بين على الصوم وما هو الصوم وش المراد من الصوم، الصوم معنى الإمساك، هذا معنى صام، صام معنى أمسك. الحق سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام تطهيرا لهذا الجسم، الجسم هذا اللي بيمتلئ عفونات في أثناء السنة من أكل ومن وشبه ذلك، بس في الشهر هذا بواسطة الصوم هالعفونات الموجودة في الجسم كلها بتطلع برا، أكثر الداءات تخرج من العفونات، العفونات تظهر قضايا بتولد منها أشياء وأشياء أمراض. عم تولد منها أمراض، فالحق سبحانه وتعالى رحمة بعبيده أمرهم بهذا الصيام. من هنيك عم نتكلم بالصيام، الصيام التم هذا الصيام. سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها كان أخذت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صلى الله عليه وسلم قال خمس يفطرنا الصائم، خمس يفطرنا الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة. دول الخمسة عن سيدنا عائشة بفطر الصائم. فهمتوا بناتي؟ الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة، هدول الخمسة عن سيدنا عائشة بفطر، وأخذت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عم نبين أول كل شيء الإنسان بده يبيت النية، لما بده ينام يبيت النية من معه من المغرب بعد المغرب لا قبيل الفجر، هاي اسمها تبيت النية. ولو طرأ عليه عارض إذا بعد المغرب نوت وبعد أكلت شربت هذا ما بيضر، العارض اللي بيطرأ عليه هذا ما بيضر. التبيت تقول نويت صوم غد من شهر رمضان، هذه نويت صوم غد من شهر رمضان لله تعالى إيمانا واحتسابا، أي زيادة يعني، لكن يقول نويت صوم غد من شهر رمضان. ثم بدها تمسك بقى، تمسك فمها عن الطعام عن الشراب. قال: ويجب التبييت وهو أن ينوي بالليل، ويجب أن ينوي فريضة الصوم شهر رمضان. هذه النية. لا سيسى بهلل يأكل مثل حيوان ونام مثل حيوان، لا، الأمور كلها مربوطة بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى وما عمل. إذا عمل بدون نية هذا ما له ثواب ولا له أجر عند الله سبحانه وتعالى. وتبين هذا فاقد القلب، فاقد المعنويات، لأنه منه اللي بيصير عنده ميزانه قوي ولطيف جدا، اللي صاحب القلب اللي هو صاحب النية. النية بتأتي منين؟ من القلب اللطيف، من النفس المزكية. إذا رادت أي عمل بدها تعمله تنوي فيه حتى يكون لها لا عليها. بدها تأكل، نويت التقوي على طاعة الله. كذلك بدها تشرب، بدها تنام، بدها تستريح، بدها تقعد، بدها كلها تنوي النيات. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط الوجود في النيات مو بالعمال. الأعمال لا بد منها. لربما يقول قال بنوي أنا مغير عمال، لم اشتنوي تري الهوى ايش بتقول؟ ما بيصح. انما الاعمال هي تكون لنا بالنيات. انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى مو ما عمل. لا قد يكون عمل رياء امام الناس ان هي عم تساوي هكذا. النية تظهرها بتكذبها جوا، وضميرها بكذبها برد عليها. اذا بدك تعمل عمل قدام الناس لكن ما عم تعمله لله، عم تعمله للناس، هذه عمل ما هو صحيح وملحوقة يوم القيامة. انه الحق بيجيبها لما الحق تنظر ما في في الوجود الا واجب الوجود. الناس هذه كلها خيال، كلها صور، كلهم مخلوقين. قبل 50-100 سنة كنا نتمنى وجود، بعد 100 سنة كان يتبقى هذا هو موجود. اذا ما لنا وجود، الوجود واجب الوجود. هو اللي خلق ذواتنا، وهو اللي خلق افعالنا واحوالنا. لذلك انسان لما بده يعمل عمل قبل ان يباشر في العمل ينوي طاعة لله. انا بدي اعمل هالعمل لان الله امرني بذلك. واياكم تغتابوا او تجيبوا كلام في رمضان في غير رمضان، في الصيام وفي غير صيام. تبين اللي بتجيب نقل، بتجيب كلام او بتكذب او بتغتاب، تبين ما له وجود هي من ذاته. تبين ضعيفة الشخصية، ما له شخصية، ما له قيمة، حتى ما له قيمة عند نفسه. ليش؟ انه تابعة امعة، تابعة لغيره. ما هو هذا نحن؟ نحن الوجود كله بيكون تابع للانسان. الانسان هو خليفة الله في الارض، وهو المراد وهو المكلف. وحط في نفسنا شيء ضده، حط في نفس الفجور وحط في نفسنا التقوى. وقال طالع الفجور بقوتي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه. من أي بزكية طهرة؟ من الفجور. وقد خاب من دساه دزاسه بالفجور. إلى من عم تعملي أمامي؟ ما في حدا. ما بتعرفي انت الشخص اللي عم تعملي لأجله. بعد لحظات الله، لأن القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن، القلوب ما ملكناه نحن، ما أجيهم ملكنا قلوبنا أبدا. القلوب دائما، لأن القلب هو السلطان. ألا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو سلطان الإنسان. والقلب بيد مين؟ بين أصبعين وأصابع الرحمن، ما هو بيدنا ولا حكمنا عليه. يوم من أيام القلب، فالقلب بين اصبعين اصابع الرحمن. فطالما الوجود هالعمل اللي عملتيه انت، عملتيه مشان فلانه ترضى عنك، تنبسط، تكون معك، ما بتشوفي بعد لحظات او بعد يوم او بعد جمعه او بعد سنه قلب قلبه عليكي. كنتي صديقه لها وعملتي العمل لاجلها، والا جعلت هالعمل اللي عملتيه لاجلها جعلتك هو رياء ونفاق. قالت لا، انت منافقه، انت مرائيه، دليل عملتيني بزمان. اذا عندك استعداد للرياء والنفاق. افهموا بناتي، افهموا، افهموا استغراقك الشخصية. هذا هو عشي كتير عم نشوفه، كتير كتير، ما بنعد يعني، لا بنعد ولا بنحصى. واحد بعمل عمل كرمال خاطر اخوه او خاطر ابن عمه او خاطر ابوه او خاطر امه او خاطر جاره او خاطر صديقه. بعد مدة ولا الله بقلب قلب هل عمل له عمل الصديق او الجار بقلبه عليه بيجعل هالعمل اللي كان بقول له انت انا بعرفك انت من يوم اللي كنت صرت معي وتعرف الحق ما هو معي وصرت معي اذا بيقول له انت منافق انت مرائي انت كذاب انت خائن انت غش لا لا لا لا, لا. هذه نعمة كبرى اذا شفتوها وقعت لا تزعلوا هل عادتكم تزعلوا اذا واحد عملتي معك زمان عملتي معه هل عطوا دانكم بنات هذا وقع فيه العالم كله ها هذا نادر اللي خالص منه اذا فهمتوه بتصيروا اساتذه بترجعوا فيه الى الله عمات اذا عملتوا عمل مليح لكن ما هو مراد لله مشان ارضاي اله اخر يوم بده الحق يجعل يقلب قلبه عليكي وبدار تقول لك انت انت الخائنة الكذابة انت من يوم عملت العمل تعرف الحق ما هو معي وصرت معي وصرت تقولي معي فاذا هلا اللي من عم تقول له هيك عم تزعل ليش عم تزعلي فوق ما عم يتبين لك عم يتبين لك ذنوبك وسقاطك وقذارتك الموجودة فيكي عم تقيدك سحبيها ارجعي بتوبي الى الله ولا تبني مرة ثانية تعملي هالعمل هذا اذا هي نعمة كبرى فهمنا هاي درجة ثانية هاي درجة ثانية درجة الاولى لا تعملوا لحدا الا الحق لا تماروا مع حدا لا تنافقوا لا تجاروا صديقتك قريبتك كل هذا ما بتجاروا في ابن البتة والا بعد الحق بده يقلب قلبه هي اللي بتعطي له وجعلتي الحق معه وبتعرفي الحق عليها بده اخر يوم يقلب قلبه عليك ويجعلك انت كذابة منافقة ضعيفة اذا يا بناتي لازم اعمالنا كلها تكون لله سبحانه وتعالى ما نعمل لغير الله ايش امرنا نأتمر ايش نهانا ننتهي صديق ما في صديق الا الله هو اللي بيده الامور كلها وهذه بتقع فيها كثير بناتي نساء ورجال انه طول ما هو صديقه لما يكون صديق بيكون معه بيبزعله على طول لا تترك دينك مشان صديقك طالما عملت العمل هذا الله بده يقلب قلب صديقك عليك ليش؟ كنت خنت كنت الله والرسول خنت الأمانة وانت بتعرف الحق ما هو مع صديق الحق عليه لكن جاريته انت قام الله قلب قلبه عليك وإيك انتو بالنساء أكثر بالرجال موجودة بكثرة لكن انتو أكثر لما تكون صديقتكم بتكوني معه على طول لخيتوا ايه شلون انت معه يعني العمل اللي عملته ما مزبوط راح بتدافع عنه ما راحت وما عملت وما مراده وما كذا وراحت كذا مشان كذا لخي ما راحت على الخياط تقيس لا راحت قريبين من هيك شافوها هنيك قريبين بعد اخر يوم بقلب قلبها لكن كونه كانت كذابه بقلب قلب صديقتها عليها قل انت كذابه خائنه من يوم اللي شهدتي لي شهاده زور هي من مين هي من عند الله وهي رحمه فينا اذا وقع مننا هالشيء وبعد عاتبونا وخونونا وكذبونا لنكون ممنونين نحن حتى نرجع عما كنا عنه عليه مو فهمتوا بناتي هي ضروريه كثير ضروريه هي واقعه في الوجود بكثره لما بيكون صديقه او صديقته بتكون معه وبتدافع عنه وبتعرف اللي عم بتدافع بتعرف ما هي صحيح لو كان تدافع عنه باعتقاد هذا معلش انتو سابع زيك لكن لا تعرف حال الحق عليها وبتكون معه بجانبها هون هذا بيسموها غشاشة خانت الله وخانت الرسول انه لازم كان تظهر الحق الحق وحقه ان يتبع بناتي الانسان ما بيفيده اخر يوم الا الحق خلعنا من الحق وبدنا نرجع عند الحق الحق وحقه ان يتبع وهكذا هذا اذا عرفته ذقت طعم الاسلام الاسلام والايمان له طعم له ذوق ذوق واي طعم ما في بالوجود وجد اعلى منه الا لما تجي ذوق المعرفه الالهيه بس والا ذوق طعم غير اطعم غير طعم التعرف غير ماكل غير بقلاوة غير الكنافه غير ماكل غير طعم اخر طعم معنوي قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، مش مع الله مع الرسول مع الدين، ما مش مع نفسه مع صاحبه مع صديقه، لا، اللي بيتبع الله والرسول وبيتبع الدين بيصير قوي، بيصير قوي مهيمن. أول ما هيمن على نفسه قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ما بعد ما نفسك لزوجتك لبنتك لابنك لولدك عائلتك بعد سقاقك جنبك بعد حارتك بعد بلدك بعد العالم، بعد بتصيري انت راعي على الموجودات كلها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بقى في ناس رعيتهم بس اني ما في عدد غير بصره وسمعه ولسانه بطنه وفرجه ويده ورجله، بعد بترقى لما بتغذى بصير راعي زوجته، راعي على اولاده، راعي على الصغار، راعي على الاجاره، راعي على الخدم، راعي على الحشم، راعي ابوه على امه، ترقى على سقاقه باب جاب، بعد حارته، بعد عبلده، بعد على العالم. هذا لما يكمل والحق بيجعله خليفة في الأرض، هذا مطلوب منه كل ذرة من ذرات الوجود أبدا، كلهم مكلفين حتى الكفار. شون يعني الكفار؟ يعني الكافر بده يقنعه في طريق الإسلام وتقنيعه بطريق الإسلام، مو بالقول، لا بالقول بردة ولا بالفعل، قد يكون الفعل فيه رياء، بحاله بصدقه بأمانته بنزاهته بعفته بشجاعته بكرمه، ما بيشوف اللي هداك قلبه مال، قلبه انجذب، ما بيل باليد، هذه حقائق. كل شيء يتهم إلا الحال لا يتهم، القال يتهم والعمل يتهم، إلا الحال، القال قد يكون كذب، العمل قد يكون نافع رائع، لكن الحال ما يمكن، الحال شيء ظاهر، ما في أكبر وأشد من شهادة الحال. وهذا إذا ردتوا أنتم متحكاكم عم تجوا على الدرس، في كثير ناس ما بيجوا على الدرس لأمور هناك، إما لجهل أو لبعد أو ما سموا أو كذا، لا، أنتم حالكم اللي متخلقين فيه هو بجر، جر الجار، جر الصديق، والصديق بجر صديق، والصديق بجر تاي، جروا بعضهم البعض. لوين عم جروهم؟ إلى الكمالات، إلى الراحة. قضية الدين مو قضية تسوي وصلي وبس، أولا تبينتوا قريبين إلى الله مع الله، والحق يقول عن نفسه وهو معكم أينما كنتم إنني معكم أسمع وأرى. بظهر نداء الحق لما بيناديكم، لما بصير المرتبة نداء قريب، أولئك ينادون من مكان قريب، لأنه صرتوا قريبين إلى الله، ما بقى حجب بينكم بين الله، الحجب زالت، أصبح عم تسمعوا النداء من قلبكم، من حدا إلهية، من الملائكة. لكن الآخرين أهل الحجاب هذول ما بسمعوا، أولئك ينادون من مكان بعيد، لأنه حجب بينه وبين الله، بل بينه وبين حقيقتهم حجب، ما بعودوا بشعروا. وإذا ردتوا تقولوا له قضيب قال لك إيه صحيح، وصلت معه للتكذيب، إيه صحيح في إله، إيه صحيح في دين، وصحيح في آخرة، وصحيح في جنة، وصحيح في نار، وصحيح في ميزان، وصحيح في صراط. ليش؟ من بعده، وما تزوق الكمالات، وما تزوق اللطافة. لما بصير عند اللطافة بلطافته بدرك كل شيء في الوجود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا شيك أحدكم بشوكة حسست بألمها، من شدة لطافته صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورين باتباعه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني على بصيرة، مو بصر، البصر بيشوف بجزء، لكن البصيرة بتشوف بكل ذرة من ذرات إنسان. البصيرة معنى، نور معنوي كروي محيط، أما البصر لا، جزئي من طرف ما بيحيط، والعقل من جهة البصر والقلب من جهة البصيرة. لذلك الأمور لا تحاط بالعقل فقط، العقل ما بعرف حيط، بقنع بقضية بعد بده دليل آخر، هاي بسيكم قال لك صادم الصدفة. أما اللي زاق بنفسه هاي ما بده، واحد كان جوعان وأكل شبع، الدنيا إذا قال كله أني هذا شبع جوعان شبع، شون هو زاق يا نامين قدوم. الزوء هذا أكبر شهود ذوقي للإنسان. إنسان بزاق بنفسه، وإيما تبزوق لما بتلطف، وإيما تتلطف لما بترك الحجب، بترك المخالفات، صير موافق للحظة الإلهية، ما عنده شيء يعجبه، ما بقى شيء يعجب لطافته، صار دراك، صار يدرك بالشيء، وما بقى عنده بعد قرب، لا أبدا، صار كله ذوق. من هون قال: تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. العالم الكبير والصغير في الإنسان، عالم الكثيف واللطيف في الإنسان، عالم الظلماني والنوراني في الإنسان، كله موجود في الإنسان. هذا عالم أكبر جمع وتحكم، صار يتحكم على الأشياء بإيش؟ بقوة لطافته، بقوة صدقه وتحقيقه مع الله. هذا الإنسان ليك لما بزوق طعم الإسلام وطعم الإيمان، الناس بتنجذب إليه رغما عن أنف، ولو كفر ولو فجر، قولوا لا، هذا الشخص هذا متخلف، هذا متحقق، هذا حقيقة. ما بقدر أقول له كذاب، كذاب اللي بيقول وما بفعل بما أقول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تجي بتأمر بقضية وهي بتساويها، تنهي عن شيء بتساوي، تأمر بشيء وما بتساوي، هذه ما حدا بياخد عنها أبدا البتة، لأنه ما هي صادقة في القول، فأنا عم برد عليها. فالإنسان لما بده يقول بده شاهدين عدل، بيقول بشهدوا فعله وحاله، هذول شاهدين عدل، هذول ما بكذبوا أبدا البتة. لكن واحد بيقول ايه وبيخالف قوله، رد الحق عليه، قال: أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لكن إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هكذا صار. قال: وهو يجب التبييت أن ينوي بالليل، نويت صوم غد من شهر رمضان. هذه النية لما بده معه من المغرب لقبل الفجر، من بعد المغرب لقبل الفجر، هذا محل النية. سواء كان نام أو ما نام، أكل أو ما أكل، ما بتفيد يعني ما بتضره. يقول: نويت صوم غدا من شهر رمضان، لله تعالى إيمان واحتسابا. قال: والصوم هو الإمساك، صام معنى أمسك، هو الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف لجوه، فيفسد بالأكل والشرب، إذا واحد أكل أو شرب، والسعوط بناس برنوطي مرنوطي بتنشعوا، والحقنة بياخذوا معهم حقنة هي بتفطر، ولا يفسد بالفصد إذا كان واحد انفصد، ولا بالحجامة احتجم يعني بحطوا بعد بطلوا دم، والاكتحال ولا الاكتحال إذا واحد اكتحل الكحل ما بيفطر، وإدخال ميل في الإحليل والإذن ما بيفطر إلا إذا قطر، صار يجيب يحط في أذنيه يقطر قطرة أو بالإحليل قطرة، هذا بفطره لأنه بصل إلى الجوف لجوه. والذي يكون من غير أصل، يكون ماشي بالطريق ولا غبرة دخلت بإنفك دخلت بتمك، هذا ما بيضر. ليش؟ أنه هذا عارض، أنت ماشي في الطريق. والأحسن الإنسان يسد إنفه ويعجل وقال له ما بيفطر. الغبرة ما بتفطر لأنه ما هي مقصودة، إجت عرضية. وما يكون من غير قصد كغبار الطريق وسبق ذبابه، تقع هي اوقات ما بشو الا الدبانه دخلت في التم ونزلت او دخلت في الانف او دخلت في كذا، هذه ما بتضر، بيكون عرضيه. وسبق ذبابه الى جوفه، وفي المضمضه والاستنشاق، اي بتصير في الوضوء. انتم بتتوضوا، امس بلغني ناس قال لي ما بصير واحد سالوني صحيح ما بصير يتوضا قبل المغرب بنص ساعة، ليش؟ قال ما بيصير، قال بفطر، هي ما صحيحة. لكن لما كنت تتوضوا سواء كان قبل المغرب أو بعد الظهر أو الضحوة، لا لما تستنشقوا أو تتمضمضوا لا تغرروا هيك، إذا سرع شيء بتفطروا. أما إذا كان غير غرغرة غير استنشاق ولو سبق شيء ما بتفطروا. إذا كان عم يتوضوا وضوء عادي ما رفعتوا هيك. في ناس رفعوا راسهم مشان المضمضة والاستنشاء. هون إذا عملت العمل وسارة سبق شيء بتفطر، ما سبق ما بتفطر. لا، في رمضان في النهار لازم الإنسان لما يتمضمض ويستنشق ما يغرغر كتير ايه ويبالغ. في كتير ناس معهم وسواس بخملوا في نجاسة بتمن او بأنفن بقى بده ينزل المي عليها، هذا وسواس اسمه. وديروا بالكم من الوسواس مناتي، وسواس اجى لعندي من يومين اول امبارح اظن الشيخ الاهل الشيخ يعني كويس معلم مدرسة ولكن شيخ، قال لي ايه انا عم بيصير، طلب مني اجتماع خاص، قلنا لي تفضل. اجى قال ايه عم بيصير معي وسواس مثل ايش؟ قال بكون عم بتوضى بقول هوني ما صار. قلنا له قبل كل شيء لا تفهم منو عم بيقول لك هالقول، هذا الشيطان، هذا كلب من كلاب الله. قول حطه كلب مثل صاحب البيت بحط كلب تيحس الغنم يحرسه، هذا الشيطان. هالولد الصغير اللي جوا خليه يقعد على جنب، يا طاري برا. الوسواس هذا الشيطان، مراده مو تخملوا مراده مشان يبطلكن عبادتكن، لا، خبيث أخبث من هيك، مشان يروحكن صفاءكم. الصفاء هو رأس مال الإنسان، بالصفاء بتوصل لكل شيء، حتى بفهم كل شيء وبدرك كل شيء. لكن إذا دخل الوسواس منين بده يجي بقى النية؟ منين بده يجي الخشوع؟ ما بقى تجي خشوع لأنه أخذ الصفاء. الصفاء هو صفة الخشوع، وعبد يدخل على الصلاة لازم يكون خاشع، لأن الصلاة جسم وروحها الخشوع. فإذا كان إنسان روحه راحت من جسمه بقى الجسم بدون روح مثل الميت، لما بيموت الميت الميت باقي ما بنقص شيء، بس الروح تنسحب منه، تنسحب سحب خاص. كانت هي تدبر الجسم، الروح هي اللي بتدبر الجسم، هي بتقومه حيله، هي بتقعده ويصلي وهو بحكي، هي بتخلي بيع ويشتري ويمشي. الروح لما الروح بتنعزل وقع مثل الثوب، اذا كان واحد لابس منطق وشرحته وحطته ما بيتحرك، اذا ما حدا حركه ما بيتحرك ابدا. كذلك الجسم، الجسم تابع للروح، طالما الروح موجوده في الجسم الروح هي عم يتحرك الجسم، وهي ام النيات وهي ام الخشوع. لما بتروح الروح من الجسم ببقى مثل الثوب المشلوح، اكثر من هيك ما في لا حركه ولا سكون، على هو يكون هيك بس. الروح مو حاملته بس، وحاميته بعد يومين ثلاثه المي يطلع ريحته منتنه منشحه مثل الشح حاره. مين كان حاميه من هالريحه؟ الروح. ليش؟ لان الروح من الحضره الالهيه مباشره، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فاذا السجود كان للروح. الحق لما خلق سيدنا ادم بقي سنين، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، مخلوق ومحطوط، ما حدا لا مأمور ولا حدا امر به. قال بعد ما قال نفخت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اذا السجود كان لله سبحانه وتعالى، الروح من الحضة الالهية. فاذا السجود كان لمين؟ الروح. ابليس لما كان عنده عجب وعنده كبر وشايف حاله احسن من غيره، لما الحق امره بالسجود لسيدنا ادم ابى واستكبر وكان من الكافرين. الله سأله في لطيف من اي الفتحة التمة هذه، سألوا الحق يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الحق عم بيعظم سيدنا آدم، خلقه بيديه تنتين وكلتا يديه يمين مباركة، خلق سجد الطوبة بيد واحدة، خلق المخلوقات بكلمة كن، بقول الحق للشيء كن فكان كن فيكون. عم بيقول له انه انا اللي قلت لك السجل العظيم عندي المعظم اللي هو خليفتي في الارض ليش ما سجدت له؟ ايش اللي قال انا خير منه. ليش؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب انا خلقتك من نار وخلقته من طين وانا اللي خلقتك وخلقته عم بقول لك سجد له. من الامر هو اللي انا؟ قال لا ما بليق. الحكمة ما بتقتضي هيك. مو في كتير ناس والحكمة. في واحد زمانه كان شيخ من بعد حاله من الاكابر كتير يعني هو صاحب الوقت. قلت له يا شيخي من زمان. قال نعم. قلت له قال عم بقولوا فرعون بيدخل الجنة. قال فشف واحد جنبه. قال لا والله ما هو من العدل الالهي. عم شو عم نفرض على الله فروضات. ما هو من عدل الالهي يدخل الجنة. انا بدي تسمعتون. واحد ثالث ما سمعتون قالوا لي عنه. قال اذا كان الله بده يدخل فرعون الجنة هو بدخل الجنة. وهذا صار اقوى من فرعون. فرعون وعمل فرعون معلوم لكن تاب لكن الله قبل ما قبل ما نعرف هي عائد الله. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. جاب الإيمان والإسلام. القرآن يشهد أنه تاب لكن القرآن ما بين قبلت توبته إلا ما قبلت هي عائدة لله ما بخصنا. لكن نحن لازم نفرح إذا الإنسان ما محكوم عليه بالإعدام إذا تاب التوبة النصوحة بقلبه. إذا الحق بقبله والله هي وبيجوبوها بعد أهل الله. بيقولوا إبليس هذا كان طاووس الملائكة رئيس اسمه عزازيل عز عليه ما عمل شر أبدا كله خير وهو عم بيعلم الملائكة كلمة واحدة عند عنده وقف حق أمره بالسجود ما سجد أبا وسام طرده الحق من رحمته. وبيقولوا فرعون العمل اللي عمله اللي من تاب وانا الحق قبل توبته هيك بقوله لكن التحقيق هذا ما بنعرفه نحن هذا عائد لله. نحن بنعرف اللي ما بقول فرعون امن واسلم يكون كافر رد القرآن. القرآن عم بقول امنت انه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل وانا من المسلمين. ليش ايت بني اسرائيل اله بني اسرائيل سيدنا موسى من اسرائيل. سيدنا موسى قدامه لانه لاحوا لسيدنا موسى لبني اسرائيل لعهم يقتلون هو جيشه. العقل سبحانه وتعالى عمل فيهم حيلة. سيدنا موسى ضرب بعصاته في البحر انفج انفلع صار طريق اعرض 20-30 متر هذا كله يابس وكأنه مسيج من هون الماء. سيدنا موسى دخل لما ضرب دخل هو وجيشه ولما نزل فرعون حد هو وجيشه شاف ما حس دري هو وصل سيدنا موسى وطلع وقال ضم البحر ضم عليه هون عليه وعلى جيشه. فهم انه الحكاية مع سيدنا موسى الحق. قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا مسلمين. طالما انه سيدنا موسى على الحق ونبيه وإلهه على الحق فاذا انا بتبع موسى واله موسى حتى ينجيني. وقال الكلمة حتى ينجيه من الغرق واخوف على روحه حتى ينجيه من الغرق. كان ضرب عليه البحر واخذته المجال ومات الى اخره. بقى هون عجب الله قبل ما قبل اي ما بخصنا نحن ما بنعرفه. نحن بنعرف امن واسلم. والايمان والاسلام منين اجا؟ اجا من نتيجة لما الحق سبحانه وتعالى علم لسيدنا موسى وسيدنا هارون فقول له لفرعون قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. وهلا انتم بناتي اذا كان بدكم وحده مثلا تسلب او تتوب او ترجع الى الله لا يجوز الا من طريق اللين. اذا ما كان من طريق اللين ما حدا بياخذ عن حدا ابدا. نفس ما بتاخذ عن نفس. وزرته تنصح واحد ويعرض عنكم وياخذ تتركوه ما بيجوز تزيدوا عليه تصير تكفروه. ديروا بالكم لانه ما امن بكم ما صدق فيكم تركوه. حتى الحق سبحانه وتعالى يعطيه شيء من النور حتى يدرك. وقال له النصيحة لازم يأخذها الكبير والصغير. النصيحة وليش تجوا عدت بدنا يرونا ببيته. فكلام اللين أفاد ولو مع فرعون، لكن فرعون من أم أسلم ما بنعرف. الله قبل كيف قرآن رضي الله عنه ما اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول والله ما غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا الا غدا معه، وما شج الشريف شج وجهي، وما كثرت رباعيته الا كثرت رباعيته. هل احد علماء شلون اذا الماء ما معنى حرف عليه سوا؟ روحه قلبه دمه كله. حكيناكم امس واحد من الشام اخواننا اصحابنا اجا يوم الجمعة من بارح الجمعة القبلة قال يا شيخي وقالوا انتو هناك في الشام قالوا انتو عائلة كبيرة قال بكتب بلو اي في الكتابة بمشي بلاقي قدامي بدخل على البيت قال شو من السريق قصد ما بدل اقوى على الشيخ اجا لعندي سلم علي وراح رجع الرجل هذا منين من صدفة في سادو كل أبناتي في سادو الملائكة في سادو الأنبياء في سادو الحق في سادو كل شيء ما في مانع. المانع منكم حجابكم فيكم منكم. أما إذا كان واحد يقر منور سليم ما في شيء يمنعه عن رؤية أبدا بدرك كل شيء. لا تطلع البطالين هذول اللي ما فهمانين إيش الطبخة، والله ما فهمانين لا القرآن ولا حديث رسول الله، ما فهمانين إيش الطبخة. إن ليش نحن نطلب الله رأسا؟ الله ياخذك إن شاء الله لعلمه. حكيناك إن زمان كان شيخ أسود عبد أسود إله تلميذ قال له أنت انزلي بالبحر وأنت قول يا شيخي. هذا وصل البحر قال له ليش أقول يا شيخي؟ شيخه مش وراه قال بقول يا الله هو قال يا الله غفر ارجع ولك قول يا شيخي ولك قول يا شيخي ولك قول يا شيخي. الشيخ مين الشيخ؟ الشيخ إله ولا مو إله؟ الشيخ عبد، لكن الله وضع فيه السر، فيها السر تكون الأشياء. وأنا الشيخ والرسول والله ما نخالقين يا بناتي، والله عبيدين وبجوعه وبالتغيير وبنعسه وكل شيء بحتاجه، لكن الله وضع اختارهم. من اختارهم؟ من اصطفاهم؟ من اجتباهم؟ من اختارهم؟ الحكيم. وأنتوا أحسن من الحكيم؟ الحكيم اختاروا الحق فيه هذه النور، هذا السر الالهي. سيدنا عيسى من الله حق السر كان الميت من الميت يحيي، لكن باذن الله الابرص يحيي طيبه باذن الله، كله المريض باذن الله، والعارف بسم الله من العارف بمنزلة كن من الله. الفعال هو الله، بلا عارف بلا نبي بلا حدا، كلياتنا عبيد الى الله سبحانه وتعالى. الفعال ان ربك فعال لما يريد، هو الفعال المطلق، ما في معه احد البتة. والله كلياتنا عبيد، نحن والرسل والانبياء والملائكة كلنا عبيد. لا تستطيع تحدك تنعسي، كلياتنا عبيد، لكن هو اختار ماذا يساوي. بقول له يا ربي حددني كلمة بتحبه، اسود ابيض طويل قصير عربي عزمي، انت بخصني انت اولى واعلم، انت عالم عليم علام وحكيم ورحمن وقوي ظل، انا ما بعرف، انا حددني بتحبه وخلصت ما فيه. وهيك انتو بناتي لا تعتقدوا الولي بعمل شيء من عنده. قلنا لكم كان شيخنا الله يرحمه في الازهر شيخ يوسف الدجوي العلماء الكبار الفيلسوف الاسلامي، انا ما اشوف في الدنيا عم بقران للدرس قال بتجي المرأة على الولي بتقول له يا ولي بتسميه زين عنده بدي زوج ما بدي اخلي له. قال قول عنا مو كفريت مشركي. ليش يا ابو كفريت؟ روحوا الحقوها قولوا لك حيثوه هذا الولي عم تطلبي منه زوج حب زوج بنتك حب بنتك، وعم تطلبي منه انه يجيب له اولاد، هذا اله؟ قلت لا يا ابو لا لا يا ابو لا ما هو اله، لكن الله بحبه قريب لربه، حب ربه كرماله بيعطيه. اي بابا هذا الصحيح، وهذا الرأينا وهذا الدقنا بلبسنا. لا، الفعال المطلق هو الله، فم التوحيد، هذا التوحيد. لما كنا في المدينة على الساكنة بصلي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا دعائي كله توحيد، ما بصلي على العام والعوام، لو كان بعتقد مثل العوام، لكن لا دعائي أنا توحيد. الشرطة واقفين كلهم يصلوا، ما في كلام، كله توحيد في الذات إلي، والطلب كله من الذات إلي، والعمل كله من الذات إلي. حتى قبلوا يدي عند الشرطة، حتى بوتوا، حتى الكبار، حتى كذا، عملت بالتوحيد. الأمور كلها مردها إلى الله. لكن رسول الله سيد المحبوبين، مو بس محبوب لله، سيد المحبوبين. الرسول صلى الله عليه وسلم منو اختاره؟ منو اصطفاه؟ مين اصطفاه؟ مين اختاره؟ منو اجتباه؟ الحكيم جل جلاله. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى هن المساكين ما فرقوا بين العبادة وبين المحبة. إن منعوا مطلقا نحن لا، الله قال يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عن الله. عم بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك، واجعل حبك احب الينا من الماء البارد. الرسول عم بيقول صلى الله عليه وسلم، فليش عم تخطوا بين العباده وبين المحبه؟ العباده لا تليق لغير الله عبدا، لكن محبه بدنا نحب كل محبوب، كل صادق، كل امين، كل نزيه، كل محترم، كل اهل فضل بدنا نحبهم. واذا ما حبيناهم بيكون ما عندنا فضل، ما عندنا اهل فضل، ما ملجأ، ما عندنا نور، ما عندنا ادراك، ما عندنا صفاء. وهكذا بناتي، فرق بين المحبه وبين العباده لا تليق غير الله. لكن المحبه من حب الاولياء، من حبهم، من حبهم، من حب الاولياء، من حب رئيس الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم، من حب العارفين. ليس دول هن البصون الى الله بقول وبفعل وبحال. فاتحه بس اوان بناتي صعبوا بنروح طعم الباب، هذا باب وين؟ هذا باب الغربي. اسال الله من رب العالمين، اسال الله رب العالمين، اسال الله العظيم رب العالمين ان يبارك فيك. يخلقون شرابا مختلفا في شفاء للناس، ونلبس القرآن والدفاع الذي خلق الخارجون من السنين والمصراتين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والمنطق كذاب من مرض الحس والمعنوي. صوت المرض المعنوي إذا كان في صفات سيئة وطلب ما هو لين رفض بذكر الله بالصلاة على النبي، وأكثر ما درسته ذكر الموت. ذكر الموت يرجع الإنسان إلى أصله، فيقول غدا بالدنيا بين إيدين الله، والله أصل يمين. فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأوجهون عليها رواح المجيء وتقيم الغطاء. قال بالدول يتوبوا، ما شفت حدا، وين اللي تهبوا؟ وين اللي عنده يغطوا؟ الله عنده مصائب اكثر منك بكثير، بل عالم الدنيا كله مبني على المصائب والابتلاءات. فالانسان المصيبه بترده الى الله. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. هذا شان المصيبه. ولا الحق ما بيصيب العبد مشان يؤذيه، لا، مشان يرد اليه. وهذه مربوطه بالمحبه الالهيه. قال صلى الله عليه وسلم، اذا احب الله عبدا ابتلاه. ليش؟ يسمع صوته، يسمع انينه، يسمع تضرعه. ما في حدا، ما في لا ماما ولا دادا ولا بابا. لما تكون زعلانين اذا كان موجودين كان من الاموات، اذا كان اموات راحوا، اذا كان طيبين كان زعلانين، ما حدا بيجي، ما كان غير ربكم. لا، مين ما كان كافر مسلم فاسق فاجر، قول يا رب لبيك وسعديك عبدي. ما تريد؟ والذي بيني وبينك هناك يوم الفصل، بسألك عن كفرك، عن فسقك، عن فجورك، لكن قاعد بده ياكل، بده يشرب، بده احسن شيء له يا رب القلب خسر والعين جمدت. فان لم تردهما الى اصلهما من يردهما؟ لا، في بناتي في الوجود الا واجب الوجود. لكن المصيبه، كل المصيبة الغفلة. غفلة واحد لما بحكي ما في أبدا كأنه إيش بخ لا بيجي لك كلمة يجيلها الكلمة أجب عليك أتمنى النور هو اللطف هو الكشف يكشف عن الحجر يفرجيك كل شيء اللي بيضرك واللي بينفعك ثم الضرر في منه كثير هذا مين بيدركه صاحب النور بالنور يعني نور العقل هو بيميز ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور قالوا الكفار والفلاسفة والحكماء والزعماء وقالوا يوم بناتي هالعقل هذا حافظوا عليه حافظوا عليه هو سبب السعادة هو بيعطينا الراحة وإذا غضبت بروح العقل الغضبان ما بقى معقل لا الفرح كثير ولا الغضب ولا الغضب كثير دول كثير جات العقل الفرحانة كثير مختل عقله حتى طوطي بتصير طايشي والغضبان كثير يعني الزعلان كثير كذلك هذا ما بقى نور ما بقى عنده شيء لك يا مقلوع روح ما جاك الباب مو بتروح مجرد قدر فهمين روح ما جاك الباب ما عليك يعني فهمين روح ما جاك الباب يجي هذا باب ما عليك قدر شكرا دولي بطلاب وهكذا يا بناتي هذا الفرق بين السعيد وبين السعيد والاثنين عبيد والله السعي عبد الله والسعيد عبد الله لأن الفرق كثير السعي مأواه جهنم والسعيد مأواه الجنة هل في فرق بين الجنة وبين جهنم فرق كثير انتم نسألكم لما تكوني غضبانة وين بتكوني في الجنة ولا في جهنم يعني في جهنم وبئس السعي انت لما بس عم بيفكر شلون بينتقم شلون فلان حكى عليه شلون فلان حكت عليه عم بيفكر بنوع الانتقامات بقى ممنوع حقد من راسه الى عدمه اذا جاءت الجن الالهي ملك الهي منين بيجي مسدود مسدود في الغضب شياطين عوض الشيطان نياتي للشياطين عنده لا يا بناتي سامحوا اظلموا اظلموا الغير باب الابواب كظلم الغير بينا لكم مره سيدنا محمد ابن الحنفية يعني ابن سيدنا علي ما هو من ستة فاطمة ذرته الحنفية اي بعده اخذ رجاء محمد كان محمد الحنفية من القواد قواد الجيش من الكبار من الاكابر من الشجعان يوم من الايام عنده عبده رفيقه عم صب له على ايديه بعد ما اكل كانه بايده اناء وقع من ايده وقع الإناء من إيد العبد الرقيق انكسر التراب اللي وقع عليه أحمر وهو لابس أبيض فاكل أحمر غضب يقول له الرقيق قال كان ظنين الغاز قال له كظمت قال له العافين عن الناس قال له عافيت قال له الله حب المحسنين قال له أنت عافيت وجه الله ما أجمل هذه الأخلاق قال له الله أمرنا بصحبتهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين امرنا امر لانه ما حدا نفذ العهد الالهي الا الصادقين قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه العهد قال اليس بربكم اخذ علينا العهد النساء من نفذ العهد الصادقين والصادقات رجال الانتقاء الصادقين والصادقات لكن مو الزعلانين والزعلانات والغضبانين والغضبانات لا يكون دائما قلبهم سليم اذا راد واحد يخبره الخبر مجتمع بنت زوجة قال له الله يرضى عليك يخبر ناشي لأنه صلى الله عليه وسلم كان لما يطلع من بيته جنب المسجد من البيت الى المسجد يجي الصحابة يقول لا احد يخبرني عن احد من اصحابي دعوا اجي مع الله لا احد يخبرني عن احد من اصحابي دعوا اجي مع الله سبحانه وتعالى اجل مبسوط مسرور بنات الكلام الكلام نار نار تلفيه على قصر مثل كيف القصر او تلفيه على بارود مهما كان يكون الرسول اعظم اللي اقوى الناس كان لا يرضح ان يخبره، لان البشرية الى حظ. اذا واحد اخبر الثاني بيزعل، بيزعل، لان البشرية عنده ما بيصير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تخبرني عن احد، لا يخبرني احد عن احد من اصحابي، دعوا قلبي مع الله. انتوا بناتي وهي انتي، اذا الزوج او الزوجة او الاخ او الاخت او الام بدها تجيب الاخبار، والله في وقتي عندك. طيب بيجيب اللي اكبر مني منك واقوى مني منك، كان يقول لا احد يخبرني عن احد من اصحابي، دعوا قلبي مع الله. بقى نحن راس مالنا السلم والسلامه، يكون الصدر سليم. بناتي صدركم يكون سليم. اكبر صلى الله عليه وسلم انه في رجل بده الاهل الجنه، الصحابة رضي الله عنهم يعني تجار، ينزل يصير اشي حقيقي يستبعد كيف بدي، كان اشياء رجعني في البر اشياء جدا، اشياء اصحاب صلى الله عليه وسلم ما كل اداء جبال، ما اسمعنا واحد جبل يا اصحاب صلى الله عليه وسلم، كلهم نبيهين. اخبروا الظلموا انه هذا عوام عوام، في واحد راح استأذن لصاحب البيت للرجل بده في الجنة، قال له انا بدي اقضي عندك هناك كيف تقبلني؟ قال اهلا وسهلا، هذا مجال الدسه يشوف تسمع من الشيخ والجنه حتى يعمل هو. اجى من اول ما تامل ما قعد قبل الحجر في قليل، صلى ركعات، صلاته مثل عادي، صومه مثل عادي، اثنين وخميس حتى مثل عادي. بعد قال له يا اخي انا صلى الله عليه وسلم اخبرني عنك اني انت من اهل الجنة، ما شفت انك في عمل زيادة عملنا، يعني احنا عملنا اكثر من عملك. قال له الرسول اخبرك؟ قال له نعم. قال له بخبرك لكن. قال له نعم. قال له ماذا نعم؟ حتى اسامع كل المخلوقات، ما بخلي في قلبي شحناء على حدا ابدا، لا حقد ولا حسد، مين ما كان يكون اجاني ما بنام الا سامع العموم. قال له ها هل اظن لكن ممكن تلاقينا صوموا كثير وصلوا كثير وبدوا كثير، لكن بغتابوا بنمي وشالوا اعوذ بالله شالوا ذنوب اللي حكوا عنهم كلهم، حتى بده ياخذوهم يوم القيامه اذا ما وصلوا معهم بحملوهم عليهم. هذا مصيبه. بقد ما بتقعد البنات فيها تصلي في الكبير، لا تسمعوا من حمايه او من كله او من مثل احمد او من جار او من في صديقات كذابات، ديروا بالكم منهم، هذول درجات الخابية، وش العجائز منهم، وش يروح على الدروس، ديروا بالكم. تجي زي حالة من مسمحتها بتسبس عم بتبسبس في مسمحتها وبتقعد بتقول والله يا من بل عن اللي جاء لهي، بعد فتحت الغيبة لاني حكيت فلاني عملت، لا لا لا لا لا هي خلعوها من اول امر الا تعالها. نحن هذا لا يمكن ان نسمع غيبة، نحن هذا حرام. ونسكتكم الا اذا كنا غسيله، في بعضهم غسيلات قلت يا بنتي والله اسمع ما بعرف ما عندي خبر توبي اي معلش قعدتوا معه معلش، اما الشركه وقع صوت اللي بتروح على الجوامع من الجامع للجامع من درس لدرس، قال بتكون اثنين وخميس، قال لنا نسمح 500 او 1000 خائنه كذابه، ديروا بالكم منها. نحن بحاجه واحد يجي يفيدنا ينظف لنا قلبنا، ويقصينا قلبنا. إذا كان في شيء نحن زعلانين يتصل لنا الزعل، مو تجيب لنا غيبة عجيب، فلانة حكت عليكي وفلانة قالت كذا وفلانة كذا، هي شيطانة الإنس. ما قالت الله رب الناس ملك الناس إلا الناس مثل وسوس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذول الشياطين قسمين، شيطان إنسي وشيطان جني. شيطان الانس اقوى من شيطان الجن بكثير، هذا يكون الزوج او الزوجه او الحمايه او الكله او بنت الاحمى او ابن الاحمى او الجار، اكثرهم اللي بتروح الجوامع من درس لدرس. بس بتوحي بتروح الجوامع من جامع لجامع من درس لدرس، صموا هذه من اهل الاسلام الى سبحه بتصوم اثنين وخميس وبتصلي بقوم الليل، بس بتوا جابت غيبه ارفضوا ارفضوها رأسا، الا اذا كان غسيلة ما تعرف فهموها حرام قليلة تجاسروا عليها، خليكم يغلب ظلمتها. كنت تجيكم باساليب طويلة عريضة من الدروس، لا تاخذوها. نحن امي عربية امي اسلامية مش بساطة. مصر مصرين كبير. لا تحلي الزير يا ما. ندي الزير. نحن نفهم ببساطة نفهم كل شيء. ليلة يامو نحن غيبي يميني كذبي رياح رياح نفاء كتلة كتير مهمة مصادة. هذا الله جهنم. الجذاب الله يقول فلنجعل لعنة الله على الكاذبين. يا لطيف الجذاب ملعون والملعون مطلوب من الرحمة يعني ما بدون. كان مرة الفصل ليش بقافي ومع واحد جمل جمل ما عم بلحق مع جمل صلى الله عليه وسلم لعن الجمل قال رسول الله خرج اخرج انت الجمل لعنته ونحن اللعنة هي الطرد هو الشيطان نحن بحاجة للملائكة برضه ما خلي السماء ما كويس حكى حكى على جمل يلعن الجمل اللي ليش عم بلحق برضه ما خلى يقول لطيف يراني جراك مميز مدرك ما بش الشهد بده تختار او بده تلف انت يا نايمين يا اهل الجامع يا اهل الجوامع معوا يا بناتي نحن ننصحكم بناتي ادوني النصيحة بس شفت وحدة بده تجيب كلام غيبة او نهيمة او زهد او فساد اياكم اجاكم من اول خبر لا تخلوا تحت كلمتين من اول خبر اخوها خبر تفهموا السنة جدوة بلها فهموا حرام ثاني مرة إذا سمعناك أو من وصفي لا حد يقعد معك أبدا إيش جبلت الجبل بسيطة لكن كنا خبيثة عند خبز جاية هي خبيثة جاية تبدا بينك وبين الآخرين لا تقعدوها مو تستهتموكم بعض ناس بالسحر كل حياة هو المحل ما بينفع أبدا لو كانت تقول الحياة وخيره كله لا تبدأ المحل لأنه بدها تضرك انت ببيتك بارود وشكك النار جايب النار شايل النار لا لا لا ديري مثل من اول وقت من اول وهلين اول كده لا لا لا انت عم تركابي